بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه، ويعقد هذا المجلس ظهر يوم السبت 6 من شهر ربيع الآخر لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام أيها الأحبة إلى المقصد الثاني، ألا وهو طريقة التفسير. واليوم سنأخذ طريقة التفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن. سبق معنا في الدرس السابق أيها الأحبة أن القرآن القاعدة فيه إما أن يفسر بنقل ثابت أو برأي صائب، وما عدا ذلك فهو باطل، وهذه هي القاعدة الأساس في هذا الباب. القرآن إما أن يفسر بنقل ثابت أو برأي صائب، وما عدا ذلك فتفسير باطل. والنقل الثابت 5 أنواع: تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بآثار الصحابة، ثم تفسير القرآن بآثار التابعين، ثم تفسير القرآن باللغة العربية. وسنمضي على هذا بهذا الترتيب بإذن الله الخماسي. اليوم معنا تفسير القرآن بالقرآن. والشيخ مصطفى دخل، نعم. وقبل أن نقرأ أيها الأحبة كلام الشيخ حفظه الله في طريقة تفسير القرآن بالقرآن، أحببت أيها الأحبة أولا أن نعرف الشيخ أطال النفس في هذا جدا، ولذلك قد يتشتت الذهن قليلا. فقبل أن نقرأ كلام الشيخ لابد أن نضبط القواعد التي سار عليها الشيخ حفظه الله تعالى في إيضاح القرآن بالقرآن. أولا، من فضل الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد أنزل كتابا مبينا موضحا لما أشكل فهمه على الناس. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما حصل فيه من لبس أو إشكال فإن الله يبينه في موضع آخر من القرآن الكريم، فإن لم يكن في القرآن ففي السنة النبوية. طيب، طرق إيضاح القرآن بالقرآن. أولا، نحن قد قلنا طريقة التفسير ستكون معنا القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بآثار الصحابة، القرآن بآثار التابعين، القرآن باللغة العربية. طيب، طرق إيضاح القرآن بالقرآن يا أخوة، ركزوا معي تماما، هي 8 طرق ذكرها الشيخ في كتابه، لأن الكلام سيطول فيها، فيحتاج من الآن أننا نضبط القواعد المهمة. أولا، هي 8 طرق: إما تأتي الآية مجملة فيحصل لها تبيين المجمل، وهذا تحته أقسام. الثاني، تقييد المطلق، أن تكون الآية أتت مطلقة فجاءت آية أخرى وقيدت هذا الإطلاق، أو قد تكون في نفس الآية. الثالث، تخصيص العام، أن تأتي آية عامة فتخصصها آية أخرى. البيان بالمنطوق أو المفهوم، يعني أنه قد يكون هناك عبارة منطوقة وتأتي آية أخرى منطوقة توضحها، أو مفهوم يوضح منطوقا، أو منطوق يوضح مفهوما، أو القسم الخامس تفسير لفظة بلفظة. أتت هذه اللفظة في مكان مجمل أو في غير واضحة، فأتت لفظة أخرى وبينتها، أو تفسير معنى بمعنى، أو تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى، أو وهذا الأخير طويل قليلا جمع المعاني والأحكام من آيات متفرقة. أرجو أن تضبطوا هذه الثمانية طرق إيضاح القرآن بالقرآن يندرج تحت هذه الأقسام الثمانية، إما تبيين لمجمل أو تقييد لمطلق أو تخصيص لعام أو بيان بالمنطوق أو المفهوم أو تفسير لفظة بلفظة أو تفسير معنى بمعنى أو تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى أو جمع المعاني والأحكام من آيات متفرقة. هل هذا واضح يا أحبة؟ أنا أحببت قبل أن نبدأ الدرس تكون الخارطة واضحة عندنا كيف سنسير في الكلام، في كلام الشيخ حفظه الله، لأن الكلام طويل يحتاج أننا كما يقال من البداية نكون فاهمين ماذا يريد الشيخ، لأنه التقسيمات ستأتينا كثيرة، فإذا ضبطنا الرؤوس الكبيرة للتقسيمات عرفنا بعد ذلك ما بعدها أو ما تحتها من التقسيمات. طيب الآن ننتقل لقراءة كلام الشيخ حفظه الله تعالى. قال حفظه الله هنا ليش رحنا هنا؟ قال الشيخ حفظه الله تعالى: أولا تفسير القرآن بالقرآن. تعريف القرآن: القرآن لغة، قال الأرجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن هذه اللفظة القرآن مهموزة ومشتقة، هذا قد قرأناه يا إخوان الدرس السابق. نعم قبل أن أنسى، أنا كنت سألت في كلام ابن الوزير من هو تقي الدين، فقلت لعله يقصد إما ابن تيمية أو ابن دقيق العيد، والذي ترجح لي والله أعلم أنه ابن دقيق العيد. لماذا؟ لأني راجعت كلام الشيخ في كتابه إيثار الحق على الخلق، فتبين لي أنه والله أعلم ينقل من تقي الدين ابن دقيق العيد، لأنه عندما ينقل من ابن تيمية يقول وقال ذلك ابن تيمية. نعم طيب قال أنواع تفسير القرآن بالقرآن. طيب الأخت تسأل هنا هل هناك فرق بين أصول التفسير وقواعد التفسير؟ لعلك هذا أول درس حضرتي، راجعي التسجيل بارك الله فيك، الدرس الثاني تكلمنا عن هذا الفرق بينهما والكلام فيه طويل. أولا أنواع تفسير القرآن بالقرآن. قال أولا بيان المجمل، هذا القسم الأول الذي ذكرناه، وهو أن تأتي الآية مجملة فتبينها آية أخرى، وهذا له أقسام كثيرة سيتكلم الشيخ عنها بالترتيب. أراد الشيخ أولا أن يتكلم عن البيان وعن المجمل، ما هو الإجمال وما هو البيان. قال حفظه الله: البيان هو تصيير المشكل واضحا. البيان هو الوضوح في لغة العرب، هو الظهور، ولذلك تقول فلان بين أي وضح، هذا شيء بائن أي واضح وظاهر. نعم المجمل قال يطلقه السلف على ما لا يكفي وحده في العمل، وأما أهل الأصول فيعرفونه بما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجيح لواحد من تلك المعاني على غيره. وكلا المعنيين متقارب، أن يكون أن تأتي الآية مجملة لا تدري هل يراد بها هذا المعنى أو هذا المعنى. مثاله مثلا شيء مجمل، قال وهذا دائما المثال يعني نضربه كثيرا، قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكلمة قرء هنا القروء مجملة تحتمل القرء بمعنى الحيض والقرء بمعنى الطور. أحسنت يا شيخ بشارت، يعني صرت ما شاء الله شيخ بشارت تعرف حتى الأمثلة التي يتكرر ضربها عند أهل العلم. نعم. طيب فالآن كلمة قرء كلمة مجملة لا ندري الآن، لا الاحتمال وارد على المعنيين إما معنى الطهر وإما معنى الحيض، فنحتاج لمبين خارجي إما من القرآن أو من السنة حتى نعلم هذه ما المراد بهذا بمعنى كلمة قر. نعم طبعا كلمة قر جاء تبيينها في السنة وكلام الصحابة. قال حفظه الله أقسام البيان من جهة الاتصال وعدمه. أولا البيان بالمتصل، يعني أن البيان جاء في نفس الآية وهو الذي يقع فيه الاتصال بين المبين والمبين. التطبيق إذا هذا اتصال مبين أن البيان جاء في نفس الآية، قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقد بين المراد من الخيط الأبيض والأسود قوله وقد بين المراد من خيط الأبيض والأسود قوله من الفجر، لأنه الآن جاءت هذه في آية في الآية متصلة. طبعا هذا كما يقال على سبيل الإجمال، أما على سبيل التفصيل فإنها قد جاءت منفصلة، كلمة من الفجر قد جاءت منفصلة عن الآية لأنها نزلت بعد نزول الآية، فجاءت منفصلة زمنا لكنها متصلة لفظا. واضح هذا المعنى؟ وهذا حديث عدي بن حاتم في البخاري ومسلم، قال لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال عمدت إلى عقالين، يعني خيطين، عقال أبيض وعقال أسود، فجعلتهما تحت وسادتي، وفي رواية فربطتهما على رجلي، فجعلت أنظر إليهما متى يتبينان لي وأنا آكل. فداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وسادك لعريض يا عدي. ثم أنزل الله كلمة من الفجر. فمن ناحية زمنية هو اتصال، يعني بيان منفصل، لأنه نزلت الآية أولا ولم ينزل قوله من الفجر، فلما حصلت هذه الحادثة لعدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه نزلت من الفجر. لكننا الآن كما يتكلم الشيخ هو الآن يتكلم عن الاتصال اللفظي، فصارت متصلة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكلمة من الفجر مبينة للإجمال الذي في معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود. واضح هذا المعنى؟ نعم الحمد لله. طيب ذكر المثال الثاني حفظه الله، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ثم بين المراد باتخاذهم أولياء هنا بقوله تلقون إليهم بالمودة. إذن كلمة أولياء هنا مجملة، ما معنى الولاية هنا أو ما معنى الولاية؟ فهنا أراد الله أن يبين كلمة الولاية هنا بفتح الواو. الولاية ما هي؟ قال تلقون إليهم بالمودة، فبينت هذه الكلمة المجملة في بيان متصل في نفس الآية. قال أيضا المثال الثالث، قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. طيب كمثل آدم في ماذا؟ بين الآن المشابهة أو المماثلة في قوله، قال ثم بين وجه المشابهة بينهما بقوله خلقه من تراب. وهذا يعني كما يقال الصحيح أن هذا بيان أعلى، بيان أعلى ليس بيانا مساوي، وإنما هو بيان أعلى. لماذا؟ لأن المثل في آدم أعلى من المثل في عيسى، فآدم لم خلق من تراب ولم يخلق لا من أب ولا من أم، أما عيسى فولد من أمه، يعني أنه فقط شابهه في الأبوة فقط أنه ليس له أب. فمثال آدم مثال أعلى، أو يسمى البيان، البيان بالأعلى. واضح هذا؟ قال الحمد لله واضح. قال الثاني البيان بالمنفصل. طبعا يا أخوة أنا أسأل كثيرا، واضح هذا؟ وحتى لا ننتقل من جزئية إلا ونحن بإذن الله قد ضبطنا الجزئية السابقة. الثاني قال، إذا ذكرنا النوع الأول البيان بالمتصل وهو ما كان في نفس الآية، البيان بالمنفصل وهو ما كان في آية أخرى مستقلة. قال وهو الذي يقع فيه الانفصال بين المبين والمبين. قال تعالى، قال التطبيق، قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فقوله إلا ما يتلى عليكم مجمل، وبيانه في قوله تعالى في الآية الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله وما ذبح على النصب. إذن هذه الآية التي في أول سورة المائدة بينت الآية التي بعدها في سورة المائدة أيضا الآية الثالثة ما هي، ما الذي تلاه علينا ربنا وبين لنا حرمته. إذن إلا ما يتلى عليكم مجمل، ما ندري ما هو بيانه حتى أتتنا الآية الأخرى وبينته ما هي المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. مثلها أيضا قد قوله تعالى في سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. طيب أين الآية التي، يلا أنا سأسأل الآن سؤال ونسير عليه. آية النحل يقول الله، يقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أين البيان لهذه الآية التي في سورة النحل في سورة الأنعام؟ أحسنت يا شيخ عبد الحكيم، أحسنت بارك الله فيك. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض إلى آخر الآية. أنا أردت أن أضرب هذا المثال حتى يتبين لنا أنه قد يكون المجمل نازلا قبل المبين، المبين، أو قد يكون المبين نازلا قبل المجمل. يعني في حديث عدي بن حاتم كلمة من الفجر هذه نزلت بعد المجمل والأمثلة الأخرى كلها، لكن آية النحل والأنعام فنزلت آية الأنعام قبل وهي الموضحة المبينة، وأحيل ونزلت آية النحل المجملة بعد ذلك، فهذا لا مانع منه أن ينزل أولا المجمل ثم ينزل المبين أو أنه ينزل المبين أولا ثم ينزل المجمل، لا حرج في ذلك. واضح هذا يا أحبابي؟ نعم. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى، قال حفظه الله، اللهم احفظ شيخنا وأطل عمره في طاعتك يا رب العالمين. قال حفظه الله تعالى ثانيا، قال تعالى الطلاق مرتان، وهذا فيه إجمال حيث لم يذكر حكم الثالثة وقد بينه في الآية بعدها بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واضح هذا المعنى؟ يعني الآن نحن نعرف أن الطلاق ثلاث، الأولى والثانية والثالثة، فالثنتان الأوليتان تكون فيهما الرجعة ولذلك ترك الثالثة لوحدها، فبين الثالثة ما حكمها، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآية. نعم. المثال الثالث قال حفظه الله، قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال وقد يتوهم منه البعض أن الرؤية داخلة في النفي، إلا أنه بينه بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك لا يتم يعني كما يقال لا يصح الاستدلال من أهل البدع بنفي رؤية الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، لأنه قد جاء واضحا بينا في الآيات الأخرى أن المؤمنين يرون ربهم ويتلذذون برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فهو أعظم نعيم يرزقه العبد أن يرى وجه ربه سبحانه وتعالى. يا أخوة، إذا كنا الآن نتلذذ بالمخلوقات ويعني بالنظر إلى المخلوقات وهكذا، فما بالكم يا إخوة ونحن نتلذذ برؤية خالق هذه المخلوقات. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعم، قال رحمه الله تعالى المثال الرابع، قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، بين هذه الكلمات بقوله في سورة الأعراف بقوله قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الآية في سورة الأعراف. فهذه الآن فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي هذه الكلمات؟ بينت في آية أخرى، وهذا على كما قال على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول لا أنها الكلمات كلمات أخرى، إنما هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. أما على قراءة ابن كثير فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قيل أن معناها أن الله عندما قال له عاتبه في أكله من الشجرة، هذا على قول في قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى. قال مثال الخامس، قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، بسورة البقرة. قال فقولوا أوفوا بعهدي أوف بعهدكم مجمل، ما هو هذا العهد الذي يجب عليهم أن يوفوا به؟ قال وهو مبين في موضع آخر بقوله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هذا هو العهد الذي عاهده الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، فإن أوفوا بهذا فإن الله يعطيهم ما وعدهم به. قال فقوله لئن أقمتم الصلاة إلى قوله حسنا يعني قرضا حسنا هذا عهد الله، وقوله لأكفرن إلى قوله جنات تجري من تحت الأنهار هو عهدهم والله أعلم. أظن هذا أيضا المثال واضح. قال سادسا، قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، فالإجمال واقع في قوله الذين أنعمت عليهم، يعني من هم المنعم عليهم، من هم؟ قال وقد بين في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية، وبقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه الآن واضح كيف بين هذا الإجمال. نعم، قال المثال السابع، قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، الآية. قال والمنزل المشار إليه هنا هو قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم الآية. وهذا من المثال الذي ذكرناه أن المبين قد ينزل قبل المبين، واضح؟ لأنه قال وقد نزل عليكم، فهذا دليل على أن المبين نزل قبل المبين، أو أن البيان نزل قبل الإجمال. نعم. قال الثامن، المثال الثامن، قال تعالى مخبرا عن قول يعقوب لبنيه ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فالقول المشار إليه هنا هو المشار إليه في قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أو أنه قد يكون المشار إليه إلى قوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فيصح البيان بقوله إنما أشكو بثي، وبقوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. طيب، واضح الآن أن البيان قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، واضح هذا المعنى؟ بحيث ننتقل الآن إلى المهم في هذا الكلام. نعم واضح، الحمد لله. طيب، ننتقل الآن إلى الكلام الذي يحتاج الآن، أنتم الآن كنتم مركزين إن شاء الله 100%، الآن أريدكم تركزوا معي 200%، يعني هذا كما يقال مبالغة، لأن هذا الآن مهم جدا أن نتبين، يعني نأخذها حبة حبة كما يقال حتى نفهم هذا المعنى تماما، لأن الأقسام كثيرة تحتاج مننا أن نتصور المعنى تماما. قال حفظه الله تعالى ورعاه ذكر بعض أقسام الإجمال. قال أولا القسم الأول إجمال من جهة الاشتراك في اللفظ، يعني هو الآن بعد ما انتقل من قضية أن البيان يكون منفصلا أو متصلا، يقول لك الإجمال نفسه كيف يأتي؟ من أين يأتي الإجمال؟ ما هو سبب هذا الإجمال؟ سيعطيك الآن هذه الأقسام وهي ستة. قال القسم الأول إجمال من جهة الاشتراك في اللفظ، أي أن هذه اللفظة تحتمل أكثر من معنى كما ذكرنا من كلمة قرء، هذا هو سبب الإجمال هنا. قال وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول الاشتراك في الاسم، قال التطبيق، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. الآن كلمة العتيق هذه مشتركة، مشترك لفظي، فالعتيق يطلق على القديم وعلى المعتق من الجبابرة وعلى الكريم، فبين المراد هنا بقوله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، مع أن المعاني الأخرى صادقة عليه وسيمر بك تفاصيل تبين لك حقيقة ذلك. يعني الآن كلمة العتيق تطلق على ثلاثة معاني: القديم، المعتق من الجبابرة، الكريم. ما هو المعنى بقوله هنا وليطوفوا بالبيت العتيق؟ الشيخ هنا يرجح أحد المعاني لتبيين هذا المعنى في موضع آخر من القرآن، فأثبت أنه القديم. لماذا؟ لأنه قد ورد في سورة آل عمران بقوله إن أول بيت، أي أنه بيت قديم على العتيق بمعنى القديم. نعم أحسنتم. لكن الشيخ أيضا قال ولا يمنع حمل الكلمة العتيق على المعاني الثلاثة، لأنه يصح إطلاق المعاني الثلاثة على البيت العتيق، فهو عتيق لأنه قديم، وهو عتيق لأن الله أعتقه من الجبابرة لم يتحكم به أحد، وهو كريم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول الآن نحن قد نرجح أن المقصود به وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم، لأنه لورود ذلك في آية أخرى، لكن أيضا نحن نستطيع أن نحمل هذا على المعاني الثلاثة ما دام أنه لا تعارض بينها. وهذا هو الصحيح، لأن العلماء ستمر معنا قاعدة، أو عفوا قد مرت معنا القاعدة هذه، أن الآية إذا كانت تحتمل، لا ما مرت عفوا، مرت معنا في قواعد القواعد الحسان للشيخ بن سعدي ليست هنا، أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما تعارض فتحمل على جميع المعاني. نعم. طيب، قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني الاشتراك في الفعل. قال: التطبيق، طبعا يعني الآن هذا التقسيم في الاسم والفعل والحرف يعني هو يعود إلى شيء واحد وهو الاشتراك في اللفظة. النوع الثاني الاشتراك في الفعل، قال تعالى والتطبيق، قال تعالى: والليل إذا عسعس. فقوله عسعس مشترك بين إقبال الليل وإدباره، يعني الآن هل والليل إذا أقبل أو والليل إذا أدبر، ما هو المراد؟ فكلمة عسعس تحتمل المعنيين. قال: وقد ورد الإقسام بإقباله في قوله والليل إذا يغشى، وقوله والليل إذا يغشاها، وقوله والليل إذا سجى، كما جاء الإقسام بإدباره في قوله والليل إذ أدبر. قال: فبعضهم فسره بالأول، وذهب آخرون إلى تفسيره بالثاني، والحقيقة أنه لا مانع من الحمل عليهما في قوله عسعس لما سنشرحه في موضعه إن شاء الله، مع أن يعني كثير من أهل العلم يرون بأنه والليل إذ أدبر. لماذا؟ الآية والليل إذ عسعس، إذا عسعس أي ما هي الآية التي بعدها؟ والصبح إذا تنفس. قالوا: فهذا دليل على الترتيب الزمني، أنه أدبر الليل وأقبل النهار. واضح؟ فهذا من المعاني المرجحة لمعنى الإدبار، مع أنه كما ذكر الشيخ لا, لا, لا يمنع من حمل الآية على المعنيين دام أنه لا يحصل بينهما التعارض. نعم. قال: النوع الثالث الاشتراك في حرف. التطبيق، قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الآن أين الحرف المشترك؟ حرف هو على، لأنه جاء على معنا ثلاث مرات، فهل هي الآن على قلوبهم، على سمعهم، على أبصارهم، فهل الواو التي حصلت بينهما تكون عاطفة للجميع؟ عفوا الحرف هو الواو، عفوا أنا قلت على، فهل الواو الذي بينهما في قول على قلوبهم وعلى سمعهم هذه واو، وعلى أبصارهم هذه واو، فهل الواوان اللتان هنا بنفس المعنى أو مختلفتان؟ نسمع كلام الشنقيطي رحمه الله. قال الشنقيطي رحمه الله: فإن الواو في قوله وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم محتملة للعطف على ما قبلها وللاستئناف، ولكنه تعالى بين في سورة الجاثية أن قوله هنا وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم، وأن قوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة مستأنفة مبتدأ وخبر، فيكون الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على خصوص الأبصار. والآية التي بين بها ذلك هي قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. انتهى. إذن فالآن لذلك أهل العلم يعني خاصة أصحاب الوقف والابتداء يستحبون الوقف عند قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم تقف ثم تقرأ وعلى أبصارهم غشاوة. لماذا؟ قالوا لكي يتبين المعنى أن هذه جملة مستأنفة. والفرق بين العطف والاستئناف، الفرق بينهما ما هو؟ أن إذا قلنا أنه عطف فإننا قد جعلنا الختم على السمع والقلوب والأبصار، لكن إذا وقفنا وجعلنا جملة مستأنفة جعلنا الختم على السمع والقلوب والغشاوة على الأبصار كما هو مبين في آية الجاثية. نعم. طيب، إذا عرفنا القسم الأول الإجمال من جهة الاشتراك، فقد يكون مشتركا في الاسم أو الفعل أو الحرف. هل هذا معنى واضح؟ يعني النوع الأول من سبب الإجمال هو الاشتراك في اللفظ. نأتي الآن إلى النوع الثاني. قال القسم الثاني من أقسام الإجمال إجمال من جهة الإبهام، إجمال من جهة الإبهام. قال وهو أنواع، هذا اسمه اختلاف تنوع. قد يكون اختلاف تنوع وقد لا يكون اختلاف تنوع، لأنه أحيانا قد يكون هناك مرجح يخرجه، يعني يرجح أحد المعنيين بحيث يكون المعنى الآخر غير صحيح. يعني مثلا الآن في كلمة القرء لا يمكن أن تقول اختلاف تنوع، لأنك سترجحين أخت عفراء إما الحيض وإما الطهر. يعني فإذا رجحت الطهر لا يمكن أن تقولي أنه ويحتمل أن يكون الحيض، لا، إذا رجحت الطهر يعني المعنى يكون الطهر، والذي يحمله على الحيض يكون مخطئا في حمله هذا. يعني قد يكون اختلاف تنوع وقد لا يكون. نعم. قال القسم الثاني من أقسام الإجمال إجمال من جهة الإبهام وهو أنواع. نعم، قد يكون تضاد. نعم. الأول إبهام في اسم جنس مجموع. طيب الحين لابد أننا نعرف وش معنى اسم الجنس حتى نعرف اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي، لكن الشيخ قد ريحنا في هذا الباب. ننتقل إلى الحاشية حيث قال حفظه الله. أولا المبهم، قال الشنقيطي رحمه الله المبهم أعم من المجمل عموما مطلقا، فكل مجمل مبهم وليس كل مبهم مجمل. فمثل قولك لعبدك تصدق بهذا الدرهم على رجل فيه إبهام وليس مجملا، لأن معناه لا إشكال فيه. يعني أنه قد يحصل الإبهام، يكون الإبهام أعم، لكنه ما هو، أنا عندما أقول لك أكرم رجلا صحيح أني لم أحدد لك الرجل، لكنك لو أكرمت أي رجل صح، لكن المجمل لا تستطيع إلا بمرجح ماذا تفعل. واضح؟ فالمبهم أعم نوعا ما في هذا الباب. طيب انتقل إلى الاسم الجنس. قال اسم الجنس قسمان، الأول إفرادي وهو ما دل على الماهية لا بقيد كثرة ولا قلة، نحو ماء، تراب، نستطيع أن نقول إنسان، حيوان، طير، هذا اسم جنس مفرد، اسم جنس يدل على واحد، لكنه أي واحد من هؤلاء يشمل. فكلمة إنسان، كلمة إنسان تدل على واحد أليس كذلك، لكنها لا تعين الإنسان بعينه أو الشخص بعينه. رجل هذا اسم جنس مفرد، لأنك عندما تقول رجل هي تدل على واحد صحيح، لكنها لا تدل على شخص بعينه، هذا يسمى اسم الجنس الإفرادي. قال الثاني الجمعي وهو ما دل على أكثر من اثنين وفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا، نحو تمر وكلم، فتمر واحده تمرة وكلم واحده كلمة. واضح؟ فهذا يسمى اسم الجنس الجمعي. طيب الآن الإجمال قد يكون في اسم الجنس الجمعي. قال قال تعالى التطبيق، قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا الآن اسم جنس جمعي، لأن كلمات تدل على أكثر من كلمة وليست معينة، ليست معينة. قال فأبهم هذه الكلمات في هذا الموضع وبينها في قوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، الآية في سورة الأعراف. فهذا الآن إبهام حصل في اسم جنس جمعي أو اسم جنس مجموع وبين في موضع آخر. الثاني إبهام في اسم جنس مفرد. قال التطبيق، قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا الآية. فكلمة الآن اسم جنس مفرد، ما هي هذه الكلمة؟ قال فأفهم الكلمة هنا وبينا بقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض الآية. فهذه الكلمة كاملة هي التي أبهمت في قوله وتمت كلمة ربك الحسنى. ما هي هذه الكلمة؟ أن الله من عليهم وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين ومكن لهم في الأرض. قال الثالث إبهام في اسم جمع. قال تعالى كم تركوا من طبعا يا أخوة هذا أمثلة، يعني المسألة تحتاج يعني كما يقال مدارسة، فقط إذا مررت بهذا في القرآن ستجد هذا كثيرا، اسم جنس مفرد، اسم جنس جمعي، اسم جمع، كلها تطبق عليها هذه القاعدة أنه مجمل في مكان وبين في موضع آخر. قال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. قال فأبهم القوم هنا كما أبهم ذلك في سورة الأعراف في قوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الآية، لكنه بين المراد بهؤلاء القوم في سورة الشعراء بقوله فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. لاحظ الآن كيف فسرنا هذه الآيات التي في سورة الدخان والتي في سورة الأعراف بآية الشعراء، من هم القوم الذين ورثوا هذا من الله؟ قال كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هل هذا المعنى واضح؟ نعم. إذن معنا يا أحبة إبهام في اسم جنس مفرد، إبهام في اسم جنس مجموع، إبهام في اسم الجمع. الآن الرابع إبهام في صلة الموصول. كما تعلمون يا أحبة أن الاسم الموصول في لغة العرب لا بد أن تكون له صلة، تأتي بعده جملة اسمها صلة لا محل لها من الإعراب توضح هذا الاسم الموصول، فلا يمكن أن تفهم الاسم الموصول إلا بصلته. مثال أقول لكم أنا جاء الذي وأسكت، هل ستفهم شيئا؟ ما تفهم حتى آتيك بالجملة التي توضح لك هذا الاسم الموصول. فأقول جاء الذي أحبه، جاء الذي أنتظره، فهذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب تكون موضحة للاسم الموصول. لكن الإشكالية أنه قد تكون أيضا صلة الموصول غير معينة المراد، فنحتاج إلى توضيح من مكان آخر. الآن قال حفظه الله التطبيق، قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فأبهم المتلو هنا وهو صلة الموصول، يعني الآن ما هذا اسم موصول، هذا اسم موصول ما، وصلته يتلى عليكم، لكن مع أن هذه الصلة بينت الموصول إلا أنها أيضا ما عرفنا ما هو الذي تلاه علينا، فبينه في آية أخرى بقوله حرمت عليكم الميتة والدم الآية. واضح هذا؟ إذن القسم الرابع من الإبهام، يعني قلنا الآن إبهام في اسم جنس فردي واسم جنس جمعي وإبهام في اسم جمع، الإبهام في صلة الموصول. الخامس الإبهام في معنى حرف. طبعا يا أخوة نحن ما زلنا إلى الآن في الطريق الأول من طرق إيضاح القرآن بالقرآن، حتى ما زلنا الآن يعني نرجع قليلا أنا سأرجع لكم قليلا. نحن الآن قد ذكرنا أن طرق إيضاح القرآن بالقرآن ثمانية أشياء. نحن ما زلنا في الأول الذي هو تبيين المجمل، هذا تبيين المجمل، هذا الذي ما زلنا نتكلم عليه إلى الآن. يعني إلى الآن لم ندخل في تقييد المطلق ولا تخصيص العام ولا إلى شيء، نحن الآن ما زلنا في تبيين المجمل. لكن الشيخ حفظه الله أراد أن يبين لنا سبب الإجمال في القرآن، فقال القسم الأول في سبب الإجمال هو الاشتراك اللفظي، ثم ذكر السبب الثاني الإبهام، والآن هو يذكر الأنواع المتعلقة بالإبهام. فذكر معنا إبهام في اسم جنس مفرد، إبهام في اسم جنس مجموع، إبهام في اسم جمع، إبهام في صلة الموصول، الخامس الإبهام في معنى حرف. التطبيق، قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، فلفظة من التي في مما من هنا للتبعيض، وهذا البعض المأمور به مبهم هنا، أنفقوا مما رزقناكم، طيب ما هو؟ وقد جاء مبينا في قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الآية، والعفو هو الشيء الزائد على الحاجة الضرورية. وهناك التفسير الأوضح، لأن هذا قل العفو بعض أهل العلم فقال إن هذه الآية منسوخة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فإنه في أول الإسلام كان المسلم، يعني هذا على قول بعض أهل العلم، كان المسلم ملزما أن ينفق الزائد على حاجته الضرورية، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر فجاز للإنسان أن يدخر المال لكن بشرط أن يؤدي زكاته، وحدد الزكاة في جميع الأموال، زكاة النقدين، زكاة الزروع والثمار، زكاة الأنعام، فصارت هذه الآية منسوخة. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يقول بأن هذه الآية محكمة، ولذلك كان ينكر على بقية الصحابة أنهم يقولون بجواز الادخار ما دام أنه يزكي ماله. واضح، كان الإنسان ملزم بأن يخرج الصدقة بكل الذي عنده. يعني مثال، أنا اليوم الحمد لله عملت ومن الله علي وربحت 1000 ريال، طيب نسأل الله أن يرزقنا الرزق الحلال الواسع المبارك الذي يعيننا على طاعته، ربحت 1000 ريال هذه في بداية الإسلام، إذا ربحت هذا المبلغ كم تحتاج منه؟ تحتاج منه 100 ريال، يجب عليك أن تنفق 900. واضح هذا المعنى؟ فكان هذا في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك لما نزلت الآيات التي تحدد نصاب الزكوات نسخت هذه، أو نسخ هذا الحكم، فبعضهم قال هذه الآية منسوخة قل العفو، يعني أنه يجب عليك أن تنفق كل ما يزيد على حاجتك، هذا كان في البداية. وذلك يا أخوة أنتم تعرفون الإسلام مر في بداية أمره بمراحل صعبة جدا جدا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى يقول ووالذي نفسي بيده ما كنت أجد شيئا آكله إلا ما يواريه إبط بلال، يعني شيء لا يذكر. واضح، فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر من كان ذا سعة أن ينفق ماله على البقية، وهذا مثل ما حصل عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ندخر لحم الأضحية أكثر من 3 أيام، فلما جاء العام القادم الذي بعده قالوا يا رسول الله هل يعني نتصدق أو ماذا نفعل في هذه السنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرتكم بذلك لأنه دفت دافة على المدينة فاحتاج الناس فأمرتكم، أما الآن فكلوا وادخروا، فنسخ الحكم. طيب، فبعض الصحابة كما قلت لكم رضي الله عنهم بقي على الحكم الأول، وهو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان يصيح في الصحابة رضي الله عنه وأرضاه: ويل للكانزين، ويل للكانزين، ويل للكانزين. وكان لماذا؟ لأنه بقي على الحكم الأول رضي الله عنه وأرضاه، قد سمع من حبيبه المصطفى وهو يقول: ويا أبا ذر، والذي نفسي بيده، لو كان لي مثل أحد ذهب ما مرت علي ثالثة إلا وقد أنفقته، قد أنفقته هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وشماله وأمامه ومن خلفه. فبقي عثمان، عفوا، أبو ذر على هذا. ولذلك لما كان في الشام كان يأتي إلى معاوية رضي الله عنه، معذرة من هذا الاستطراد، كان يأتي إلى معاوية وينصحه: ويل للكانزين. فمعاوية يقول له، هذا معاوية في خلافة عثمان، يقول له: يا أبا ذر، قد تغير هذا الحكم. فيقول: والله لا أترك شيئا تركت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كلما دخل المسجد يقول: ويل للكانزين، ويل للكانزين. فمعاوية أرسل إلى عثمان وقال: إن أبا ذر قد هيج الناس علينا في قضية ادخار المال، وهذا جائز. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى أبي ذر وقال: اقدم علينا إلى المدينة. فلما قدم المدينة قال، لا، لم يعزله، لم يعزله، انتظر يا أم عمر لا تستعجلي. فقال لما جاء أبو ذر إلى المدينة، الناس، يعني هذه سأعطيكم فائدة، يعني منذ ذاك الزمن إلى عصرنا هذا، أي واحد كما يقال تحصل بينه وبين الحاكم أو الخليفة نوع إشكال، الناس يتجمعون حوله ويصيرون. فلما جاء أبو ذر رضي الله عنه إلى المدينة تجمع عليه الناس، يعني يا سلام، ما عرفوا أبا ذر إلا هذا الوقت. فدخل على عثمان وقال، كأن الناس لم يعرفوا أبا ذر إلا هذه الساعة، يعني هم عرفوا أنه أنا اختلفت أنا ومعاوية قليلا، فكأنهم يريدون أنهم يظهروا أنهم يعني مناصرين لي. قال: كأنهم لم يعرفوا أبا ذر إلا هذه الساعة، يا عثمان اجعلني في مكان أكون فيه في عزلة من الناس، يعني الآن الناس سيضايقوني، الآن أرجوك أخرجني من المدينة. فقال له أبو ذر، فقال له عثمان: لك ما أردت يا أبا ذر، ولكن اعتزل قريبا منا، يعني لا تروح مكان بعيد، خليك، نحن نستأنس بقربك يا أبا ذر. فاختار الربذة رضي الله عنه وأرضاه وبقي فيها، والربذة قريب من المدينة، قرابة 100 كيلو إلى جهة القصيم بعد الحناكية تأتي منطقة الربذة. فاختار هذه المنطقة وبقي فيها حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. والكلام في قصة أبي ذر كلام ذو شجون رضي الله عنه وأرضاه. إن شاء الله نفرد له قصة، والله أنها كما يقال عندما يتكلم الإنسان عن أبي ذر يعلم كيف تعامل هذا الرجل مع حقيقة الدنيا. ترون يا إخوة، نحن منغمسون في الدنيا انغماس، ولذلك عندما نسمع سيرة هؤلاء، الله يرحم حالنا، والله والله ما نطلب إلا رحمته، والله لو لم يرحمنا الله لهلكنا. فنسأل الله أن يرحمنا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعرف حقيقة الدنيا ويعمل للآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، استطراد إن شاء الله نافع بإذن الله. طيب، فالآن جاء البيان في قوله الحاجة العفو، يعني جاء مبين لما أنفقوا مما رزقناكم. والصحيح أنه أنفقوا مما رزقناكم، هذه من التبعيضية، سيكون بيانها في بيان أنصبة الزكاة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. هذا على القول بالنسق في هذه الآية. أما على القول بالإحكام فإنه يقرأ: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي الزائد الذي أمركم الله بإخراجه وهو الزكاة. نعم. قال النوع السادس الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير، بسبب احتمال، هل يتم تسجيل في كل الدل؟ أي يسجل، يسجل، نعم بارك الله فيك. هو بقي علينا 5 دقائق وننتهي إن شاء الله، الله المستعان. قال النوع السادس الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر أو مفسر الضمير، التطبيق. قال تعالى في سورة العاديات وإنه على ذلك لشهيد، فالضمير هنا يحتمل الرجوع إلى الإنسان، أي وإن الإنسان على ذلك لشهيد، كما يحتمل الرجوع إلى الرب عز وجل، وهو المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. قال الشنقيطي رحمه الله ولكن النظم الكريم هذه إلى الإنسان، وإن كان هو الأول في اللفظ بدليل قوله بعده وإنه لحب الخير لشديد، فإنه للإنسان بلا نزاع. واضح هذا المعنى؟ إذن الآن قد يأتينا الضمير ولا يعني يكون مجملا لا نعرف إلى ماذا يعود. أعطيكم مثال أسهل من هذا، قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالضمائر الآن عندنا لتقال وتعزروه هذا الهاء، وتوقروه هذا الهاء، وتسبحوه هذا الهاء. الآن هذه الضمائر الثلاثة على ماذا تعود؟ فقال بعضهم تعود كلها لله. قالوا القرينة هي الفعل الأخير تسبحوه، لا يصح حمله على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب حمله على الله. إذن الفعلان الآخران يكون أيضا يعودان إلى الله على قاعدة توحيد العائد في الضمائر أولى من تفريقها، فيكون هنا تعزروه أي تعظم الله، توقروه أي توقر الله، تسبحه أي تسبح الله. وقال بعض أهل العلم لا، وإنما تعزروه وتوقروه يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم عمالا لقاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأما تسبحه فهذه جملة مستأنفة جديدة تعود على الرب سبحانه وتعالى. فانظروا الآن الإجمال سببه هو الاختلاف في العائد في الضمير أو مفسر الضمير، فتعمل القرائن. ما هي القرينة التي تستطيع أن تعملها بحيث ترجع ترجح العائد أو الضمير يعود على ماذا؟ هل هذا الكلام واضح يا أحبة؟ السياق، نعم السياق قد يوضح هذا، نعم هذا من القرائن. هل هذا الكلام واضح يا أحبة؟ طيب أنا سأعيد اختصارا لأننا سنقف هنا، أنا كنت أتمنى أننا نكمل طريقة تفسير القرآن بالقرآن لكن لم يتيسر والحمد لله على كل حال. إذن طريقة تفسير القرآن بالقرآن عندنا، ذكر الشيخ في هذا الكتاب أيها الأحبة ذكر 8 طرق في إيضاح القرآن بالقرآن. الطريق الأول هو تبيين المجمل، الطريق الثاني تقييد المطلق، الثالث تخصيص العام، الرابع البيان بالمنطوق أو المفهوم، الخامس تفسير لفظة بلفظة، السادس تفسير معنى بمعنى، السابع تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى، الثامن جمع المعاني والأحكام من آيات متفرقة. أخذنا في درسنا هذا اليوم تبيين القسم الطريقة الأول وهو تبيين المجمل، وقال الشيخ حفظه الله تعالى أن المجمل عفوا أن البيان قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. ثم ذكر ستة أسباب تجعل ما هو سبب هذا الإجمال، فقال السبب الأول هو الاشتراك اللفظي، السبب الثاني هو الإبهام، السبب الثالث نعم يعني نوعان، هما النوع الأول الاشتراك اللفظي ويكون في الاشتراك في الاسم والفعل والحرف، والثاني الإبهام ويكون إبهام في اسم جنس مفرد أو في اسم جنس مجموع أو في اسم جمع، وإبهام في صلة موصول أو في معنى حرف أو في اسم قال بسبب احتمال مفسر الضمير. أرجو أن أكون قد أفدتكم في هذا اللقاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموعدنا إن شاء الله الخميس نكمل طرق إيضاح القرآن بالقرآن، ويعني لعل الجدول يتأخر يعني كما يقال نزيد بعض الحصص، لأنه هكذا بإذن الله. قال في الدرس الماضي ذكرت، أنا نسيت أبحث عن المرجع واعذروني يا أحبة، يعني أنا أيضا مراجعي هذه الأيام أنا مسافر، فكتبي في بلد وأنا في بلد كما يقال، فلذلك يصعب علي كما يقال مراجعة الكتب سريعا، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى أذكر لكم المرجع قريبا. أنا نسيت والله أبحث في هذه القضية، يعني ما هو المرجع في أحوال الناس في قضية الاجتهاد والتقليد، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن لم أنسى، فأنا كثير النسيان، في الدرس القادم بإذن الله أذكر لكم المراجع التي تكلمت عن أحوال الناس في قضية الاجتهاد والتقليد وفي قضية الاتباع والتعصب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ مصطفى، هل وضعتم رابط الحضور أو سيكون في المجموعة؟ إيه، هذا الرابط الآن وضعه الشيخ مصطفى لتسجيل الحضور. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الشيخ شيخنا وبارك الله فيكم. شيخ أبو ربيع وضع مجموعة في الواتساب فيها الدروس، يعني إعلانات الدروس، يعني يقول لأن بعض الإخوة ما يتيسر له الدخول إلى التليجرام، فالشيخ أبو ربيع وفقه الله وضع لنا مجموعة في الواتساب، لو تنزل الشيخ الآن الرابط بحيث يستطيع الإخوة الذي ما يستطيع الدخول في التليجرام يتابع عبر الواتساب. إن شاء الله أنا آتي به أضعه. كان عندي سؤال، يعني ممكن أنا يعني دخيل على المجموعة من لم أدخل من البدايات طبعا يا أبو ربيع أنت الأصل، حفظك الله. الله يحفظكم يا رب. وأحب يعني أحب أن أتعرف على المشايخ صراحة، مثلا الشيخ أحمد العرفاج والمشايخ الآخرين، يعني نسمع منهم ولكن يعني ما أنا بالنسبة لي يعني نفسي شخصيا ما أعرفهم، فكيف يصير هذا الأمر شيخنا؟ إن شاء الله أنت بتخلي